بعرف قلبك موجوع وإنك خلص تعبان، بعرف حرقت الدموع وغصت قلبي الحيران، بعرف قلبك موجوع وإنك خلص تعبان، بعرف حرقت الدموع وغصت قلبي الحيران، بعرف إنه اللي جوا نار وثورة بركان، بس انت الليل اقوى من اسوية الاحزان. حوال ولو زاد الوجع باضعف وعم يخطر لك استسلام، نفض هالغبرة عنك انسى الغبرة هيدي اوهام، وقف بوش الاعصار بلش امشي للامام، فكر بالوجع الاكبر اللي هو وجع الاستسلام. اسمع مني.